الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا في تلك الجمل التي استهل بها العلامة ابن العطار الدمشقي رحمه الله، استهل بها كتابه أو جمله في المعتقد، وقد بدأ بالكلام على عقيدة المسلم في حق خالقه، وبين صفات الله، وبين ما يختص به عز وجل من نعوت الجلال والكمال والقدرة والتعظيم، وأنه سبحانه وتعالى في كل ذلك لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن ذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن الموجودات جميعها مفتقرة إلى الله عز وجل، وأنه خلق الخلق وهو بائن عن خلقه، وأنه غير مفتقر إلى شيء مما خلق، فهو عز وجل الغني الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى شيء من خلقه، فهو عز وجل الغني ومخلوقاته هي المفتقرة إليه، وأنه سبحانه لا يحيط به شيء ولا يستعين بشيء، بل الموجودات كلها محاط بها مستعينة به، وأنه عز وجل كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، وأنه كما ورد في الصحيح كان الله وليس قبله شيء وليس قبله شيء، كما ورد في صحيح الحديث، وهو معنى قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. فإن حفظت هذه الجمل عرفت صفة الأولية لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو غني عنهم، وأنه بائن عن خلقه سبحانه وتعالى. هكذا يقول ابن العطار في معتقده الذي هو معتقد أهل الحق، معتقد أهل السنة والجماعة. وقد تقدمت بعض الجمل التي قال فيها رحمه الله، قال: كان خالقا قبل وجود الخلق، ورازقا قبل وجود الرزق. خالقا قبل وجود الخلق، ورازقا قبل وجود الرزق، أي أن هذه الصفات لله عز وجل هي صفات أزلية، ليست لها بداية، ليست لها في بداية، فلم يكتسب ربنا صفة الخلق ولا صفة الرزق للعباد، إرزاق العباد أو رزق العباد لم يكسبها برزق العباد، أي أنه لما رزقهم أصبح رازقا، حاشا وكلا، بل هو عز وجل رازقا قبل أن يرزق العباد، وخالقا قبل أن يخلق العباد، وأنه ليس بخلقهم اكتسب صفة الخلق ولا برزقهم اكتسب صفة الرزق، هكذا يقول أهل السنة قاطبة، معتقدهم هو هذا جميعا. فهذه جمل دقيقة كما تلاحظون في عقيدة أهل الحق في وصف الله عز وجل. واستمر ابن العطار في كلامه فقال على نفس المنوال، قال وأنه سبحانه وتعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام. هذه الجمل التي قال فيها عالم بعلم فيه رد على أهل الاعتزال الذين يقولون عالم بلا علم، فيثبتون الاسم ولا يثبتون الصفة، ولا يستخرجون من الاسم صفة، كما هو معتقد أهل الحق أن الله عز وجل إذا سمي باسم فكل اسم تستخرج منه الصفة، ولكن لا ينعكس، فلا يستخرج من الصفة الاسم، فإن جئت إلى صفات الله لا تتحول إلى أسماء في حق الله، لكن أسماءه تشتمل على صفاته. فإن قلت عالم فالصفة هي العلم، قادر الصفة هي القدرة، حي الصفة هي الحياة، مريد الصفة هي الإرادة، سميع الصفة هي السمع، بصير الصفة هي البصر. وأهل الاعتزال يقولون سميع أو عالم بلا علم، فيثبتون الاسم ولا يثبتون الصفة، فلا يثبتون الصفات لله عز وجل، فيقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وعامة المنحرفين في أبواب الصفات والأسماء لله عز وجل خافوا من مشابهة الله بخلقه، ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. ولو أنهم اتبعوا أمر القرآن واتبعوا أمر السنة لأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، فما وقعوا في التعطيل. ولما أثبتوه يجب أن يستحضروا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتونه على النحو الذي يرتضيه ربنا، ليست فيه مماثلة ولا مشابهة ولا مناظرة لصفات المخلوقين، ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. وأهل السنة خرج معتقدهم كما يخرج اللبن الخالص من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، هكذا خرج منهج أهل السنة في المعتقد، فلم يتبعوا تمحلات هذه الفرق ومجازفات هذه الفرق، فنفوا عن ربهم صفاته خشية أن يشبه الله بخلقه. وربنا يصف نفسه فوجب أن نصفه بما وصف نفسه، فالتعطيل انحراف في المعتقد وبلية ابتليت بها فرق من فرق هؤلاء القدامى كالجهمية والمعتزلة والسائر المعطلة الذين وقعوا في التعطيل بسبب هذا الخوف، وسلم أهل الحق من التعطيل كما سلموا من التشبيه. وأنك في إثباتك للصفات وفرارك من التعطيل لست واقعا في التشبيه، فإذا قلت ما قال الله عن نفسه فلست مشبها. فإن قال ربنا الرحمن على العرش استوى وقلت الرحمن على العرش استوى كما قال الله فلست بمشبه، فإن أثبت لله ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه فلست بمشبه. إنما المشبهة هم الذين يشبهون الله بخلقه ويقولون سمع كسمعنا وبصر كبصرنا وقدرة كقدرتنا، كما فعلت كرامية السجستانية أتباع محمد بن كرام السجستاني المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، والعياذ بالله تعالى من كونهم وقعوا في هذه الرذيلة، وقعوا في هذا المطب العميق والخندق المرضي، وهو أن يشبه الله بخلقه. فلا شك أن التشبيه لا يليق بالله، والتعطيل كذلك لا يليق بالله عز وجل. وقل ما قاله الله عن نفسه وما وصفه به رسوله في سنته الصحيحة، لا تتجاوز القرآن والسنة، لا تتجاوز القرآن والسنة، اتل القرآن، وأنت في تلاوتك للقرآن تصف الله بما وصف به نفسه. فربنا لما يقول الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، إنني معكما أسمع وأرى، أنت قارئ للقرآن وربنا يصف نفسه، وإذا قرأت القرآن وصفت الله بما يصف به نفسه فلست في القراءة مشبها، لست في القراءة وفي الإثبات لست مشبها، وإنما في كل شيء يجب أن تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالداخل على هؤلاء الفرق هو أنهم لم يتصوروا إثبات الصفات لله إلا على نحو ما يوجد عند البشر. لما وجدوا الاشتراك اللفظي تعبوا، الاشتراك اللفظي الذي أشرنا إليه مرارا، لما سمعوا بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف من؟ وصف النبي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن هو الرؤوف الرحيم في هذه الآيات في آخر سورة التوبة؟ النبي. وربنا وصف نفسه أنه رؤوف رحيم في سورة النور. فهل رأفة الله ورحمته كرأفة النبي ورحمته؟ ها هو حصل الاشتراك اللفظي ولم يقتضي الاشتراك اللفظي الاشتراك المعنوي. فالاشتراك اللفظي لا ينبغي أن يفهم منه الاشتراك المعنوي. فربنا رؤوف رحيم، ومهما رأف البشر ورحم البشر فليسوا في رأفة ولا في رحمة الله. فربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ابن العطار يرد على المعتزلة القائلين عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبتون الاسم وينفون الصفة. رد عليهم ابن العطار في ذلك، قال: عالم بعلم، سميع بسمع، حي بحياة، بصير ببصر، مريد بإرادة، فقادر بقدرة، وهكذا. فما من اسم إلا وربنا عز وجل يستخرج من اسمه صفة من صفاته التي وصف بها نفسه حقيقة، فإثباتها إثبات ونفيها تعطيل، وإثباتها على نحو يليق بالله إثبات حق، وإثباتها على نحو التشبيه تشبيه يجب الفرار منه وهجرانه وعدم الوقوع فيه. فالفيصل برزخ لا ينبغي أن يبغي هذا على ذاك، برزخ لا يبغي مع وجوده التعطيل بدعوى التنزيه، ولا التشبيه بدعوى الإثبات، شايفين؟ وبينهما يكمن الحق. فتنبه يا فطن، وأثبت لله ما أثبته لنفسه، واقرأ القرآن ورتل القرآن، وقل ما تعلمت من القرآن أن تصف خالقك بما قال عن نفسه عز وجل. قال: لا يشبه في شيء من ذلك شيئا من مخلوقاته، ولا يشبه به شيء من مخلوقاته. إذن هذا ظاهر واضح بأن الرد على المعتزلة وعلى سائر الفرق التي نفت ذلك، وتوجد فرقة من فرق المعتزلة هم المعتزلية أو المعتزلة الواصلية، أتباع واصل بن عطاء، يقولون هذا القول ويتزعمونه ويناصرونه: عليم بلا علم، سميع بلا سمع. هم أكثر من ناصر هذا القول، أتباع واصل بن عطاء المعتزلي. ها هو المؤلف يصحح معتقد الحق في نفوس المسلمين ويرد على المعتزلة. قال رحمه الله بعد ذلك، قال: ولا يحده. ثم يجب التنبه لشيء، وهو أن المؤلف مثل بأسماء لله عز وجل تستخرج منها الصفات، فمثل بالعلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر، هذه كم صفة؟ سبعة، وهي التي أثبتتها الأشاعرة، أثبتوا هذه الصفات السبعة، بل أثبتوا صفات وصلت إلى 20 صفة سموها صفات المعاني، وقالوا إنها ثبتت من جهة العقل لا من جهة النقل، وأن العقل يستحيل أن لا يتصف بها ربنا، فأرجعوا الأمر إلى العقل لا إلى النقل، وسموها صفات المعاني. لا يعني ذلك أبدا أن صفات الله محصورة في هذه السبع، بل إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وكل اسم يتضمن الصفة يحتوي على الصفة. فأسماء الله منها ما علم وهو ما ورد في هذا الحديث أو في رواية أخرى، ومنها ما خفي عن العباد واستأثر الله بعلمه كما جاء في مسند الإمام أحمد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وفيه دعاء النبي، وقد صرح نبينا عليه الصلاة والسلام أن هناك من أسماء الله ما استأثر الله بعلمه، وأنه لم يعلمه أحدا من الخلق، كما استأثر ببعض الأنبياء لم يقص علينا قصصهم، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات. فهناك أقوام لا يعلمهم أحد إلا الله كما جاء في صريح القرآن: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قص الله علينا بعض الرسل ولم يقص البعض الآخر، ذكر بعض الأقوام ولم يذكر أقواما آخرين. فإذا ما يستأثر الله بعلمه موجود، ومنه أنه استأثر عز وجل ببعض الأسماء التي هي أسماؤه عز وجل أنه لم يعلمها أحدا من خلقه. فأسماء الله أكثر مما ورد، وعلمها عند الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحده حد. هذا الحد أراد به هو رحمه الله تحسينا للظن بأهل السنة والجماعة كما تقدمت نظائر في هذا الباب، أنه يريد أن الله عز وجل ليس يحل في شيء من مخلوقاته، وأنه كما قال بائن من خلقه، بائن من سمائه، بائن من أرضه، بائن من كونه. بعضهم يعبر يقول لا يتحيز في شيء من خلقه. كلمة حيز كلمة يستخدمها المتكلمون، لم يستخدمها السلف. الحيز يستخدمها المتكلمون ولا يستخدمها أو لم يستخدمها السلف. الحيز كذلك الجسم، كذلك الجوهر، كذلك العرض، كذلك الهيولة، كل هذه أشياء موجودة في كتب المتكلمين يتكلمون بها كثيرا. والسلف ينافرون المحدثات من المصطلحات، وخاصة في أبواب الصفات والمعتقد، يريدونها عقيدة صافية نقية لا عوج فيها ولا أمتن ولا انحراف ولا فضول ولا إمعان في شيء لم تؤمر فيه بالإمعان، فلا تغرق في شيء لم تكلف الإغراق فيه. فالسلف لا يحبون هذه الأشياء: الجهة، الجسم، الجوهر، الحيز، العرض وما إلى ذلك. كذلك قوله ولا يحده حد، لا يحده حد مفهومة من جهة اللغة، وأن الله عز وجل يكفي أن نقول إن الله عز وجل كان وليس قبله شيء فهكذا. وهذه الجملة في الحديث الصحيح صريحة، ولو ترسمتها خشية أن تزل قدمك في باب الصفات لكنت مصيبا. قل كان الله وليس قبله شيء، كان الله ولا مكان. فهو عز وجل ليس في حاجة إلى المكان ولا يفتقر إلى مخلوقاته، تبقى على هذه العقيدة المجملة ولا يحده حد. أتذكر عند ذكر الحد أن الإمام بن حبان البستي أبو حاتم صاحب الصحيح وصاحب الثقات وصاحب المجروحين وصاحب كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، الإمام المحدث الحافظ الكبير، أنه نفي من سجستان في بلاد فارس وفي بلاد خراسان لأنه أثبت الحد لله، وتنافروا وتنازعوا في إثبات الحد لله، هل نثبت الحد لله أو لا نثبت له حدا؟ قال بعض العلماء كالذهبي: والمشاجرة في هذا الأمر لا تليق وليست من العلم الذي ينتفع به الإنسان، إذ إثبات الحد ونفي الحد لله فضول لا حاجة بنا إليه. فمما يدخل الإشكال في المعتقد الأشياء الجديدة والمصطلحات الجديدة التي اخترعها الناس وخاصة العقلانيون والمتكلمون، ولو بقي أحدنا على سلامة المعتقد قبل حدوث الكلام لكان خيرا وأشد تثبيتا وخيرا وأحسن تاويلا أن تبقى على صفاء المعتقد قبل حدوث المصطلحات الحادثة. قال: لا يحده حد، ومقصوده تحسينا للظن به أنه قصد أن الله عز وجل غني عن المكان، غني عن مخلوقاته، وقد قدمها قبل قليل. قال: ولا يعرف إلا بتعريفه، ولا يتصرف إلا بتصريفه، ولا يكيفه سبحانه تكييف، ولا يمثله تمثيل. أراد بهذه الجمل أن الله عز وجل لا يمكن أن نعرفه إلا بما عرف به نفسه، فمصدرنا في معرفة خالقنا هو خالقنا، فنحن نعرف ربنا بما عرف ربنا نفسه لعباده، وهو يناديهم ويقول لهم: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ويقول لهم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ربنا يصف نفسه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ربنا يصف نفسه فنصفه بما وصف نفسه، ولا نعرف ربنا إلا من جهة تعريفه لنفسه أو تعريفه بنفسه لعباده، فهو يعرف نفسه لعباده ويقول لهم أوصافه وأسماءه ونعوت كماله وجلاله موجودة في كتاب الله عز وجل. فلا تصرف إلا بما قال الله، ولا تعريف إلا بما عرف الله، ولا يكيفه سبحانه تكييف، ولا يمثله تمثيل. لا تكييف ولا تمثيل، لا يسأل عن ربنا بالكيف، ولا يقال مثل كذا، فلا تمثيل ولا تكييف. هذه أمور ممنوعة في حق الله. ربنا منزه عن الكيف ومنزه عن المثل، وهو يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولا يكيفه سبحانه تكييف، ولا يمثله تمثيل. وأنتم تجدون في باب عقيدة أسماء الله وصفاته أن السلف قاطبة يقولون: نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تنظير، وهي عبارات متقاربة. ذكر المؤلفون الكلمتين وهما التكييف والتمثيل. والتكييف هي أن يسأل بكيف، كما قلنا لما دخل الرجل وقال: يا أبا عبد الله لمالك بن أنس الأصبحي، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: كيف؟ أخذت مالكا الرحضاء، أي العرق والرعدة والرعشة، لأنه لم يطق أن يسأل عن ربنا بكيف، وهو صاحب عقيدة القرآن وصاحب عقيدة الأسلاف رحمة الله عليه. فقال: الاستواء معلوم، أي أن الله أعلمنا بأنه استوى على عرشه. الكيف مجهول، لا يسأل عن الله بكيف، كما لو قلت هذا الشيء كيف هو، أي تفاصيله، مكوناته، هيئته، يسأل عنها بكيف، وربنا لا يسأل عنه بكيف. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، أخرجوه. فأخرجه مالك. قال بعض الفضوليين: هل إمامنا مالك رحمه الله أغلق باب السؤال؟ فالجواب لا، لم يغلق باب السؤال، وربنا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمالك حاشاه أن يغلق باب السؤال. مالك النجم كما سماه ابن عيينة والسلف، قالوا إذا ذكر مالك العلماء فمالك النجم. نقول: مالك النجم إمامنا وصاحب مذهبنا وطريقتنا المثلى في عقيدتنا وعبادتنا وسلوكنا، عليه رحمة الله ورضوانه. كان حصيف الفكر، بعيد غور الأمور، أن ينظر إلى غورها البعيد، وكان على الطريقة المثلى، طريقة الأسلاف، وكان يخاف على دينه، فإن جاءه من يجادله في غير شريعة ولا عقيدة صحيحة يقول: لست شاكا، إني على بينة من ديني، لست شاكا، اذهب إلى شك مثلك، لست شاكا. فكان يغلق الباب على أهل الأهواء من جهة أنه يعلمهم أن لا يسألوا إلا عما ينفعهم، وأن يتركوا ما يضرهم، فلما يأتي إلى التشكيك يغلق عليه الباب. أو يأتي رجل إلى مالك يقول: يا أبا عبد الله، هذه الصلاة التي نصليها ما أوجب الله فيها وما سن، أي ما هي سنن الصلاة وما هي واجبات الصلاة؟ فمالك لم يجب هذا الرجل وأنكر عليه وأخرجه. هل يقال أيضا مالك في هذه الثانية أغلق باب السؤال؟ لماذا مالك لم يجبه وأنكر عليه؟ قال أصحاب مالك: إن مالكا لما يأتي من يسأله عن التفريق بين واجبات الصلاة ومستحبات أو مسنونات الصلاة، فإنه ما سأل إلا ليأتي بالواجبات ويترك المسنونات في الصلاة، وهذا أمر ضلال. أن تقول: أنا سأقتصر في صلاتي على الواجبات وأترك السنن، ونبينا الأكرم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول ربنا عز وجل: تبين للناس ما نزل إليهم، ويأمر باتباع النبي. ويجي واحد يقول لك: لا، أنا أخذ من الصلاة ما هو فريضة وأترك ما هو سنة. فلما سئل مالك هذا السؤال لم يعجبه السؤال، والقدامى من الأسلاف إذا لم يعجبهم السؤال لا يجيبون، ويتصرفون بتصرف يؤدبون به السائل، وأنه ما كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال، لأنه لو علم الفرائض في الصلاة والسنن سوف يتملص من السنن ويقتصر على الفرائض. فخشي مالك من هذا المعنى فأغلق عليه الباب ولم يجبه، لأن مالكا لا يؤمن بالتفريق بين واجبات الصلاة ومسنوناتها، فهو فارس هذا الميدان، والفقيه المفوه والإمام الذي لا يجارى هو عالم المدينة وفقيهها، ولم يكن أحد يسأل وهو موجود، لا يسأل ومالك في المدينة، فمالك لا يفتى وهو موجود في المدينة، ولا يسأل أحد ومالك موجود في المدينة. فكان مالك يؤدب الناس، يعلمهم كيف يسألون وما يسألون وكيف يسألون وصيغة السؤال. فلما جاءه الرجل وقال: كيف؟ لا يسأل عن الله بالكيف. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا يعلم أحد الكيفية، ولا يمكن أن يتحدث أحد عن كيفية الصفات. والإيمان به واجب، أي الاستواء، لأن الله أعلمنا بالاستواء، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه فإنه صاحب بدعة. هذا منهج مالك وهذه عقيدة مالك، هي عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المرضيين، هكذا كان السلف قاطبة حتى تغير عليهم الأمر. وإلى الأوائل كانوا في صفاء العقيدة ونقائها وسلامتها واستقامة أمرها، إلى أن خلفت خلوف الكلام فتغيرت الأمور ودخلوا في شيء لم يؤمروا به. فالكيف أن يقال كيف هذا الشيء، كما لو مثلنا في اللغة العربية كيف هذا الميكروفون، كيف هذا القلم كيفيته. أما التمثيل فيختلف عن التكييف، لأن الكيف أي كيفية الشيء، والتمثيل هي أن يمثل بشيء آخر، وهو الذي يسميه العلماء القياس، يقيس هذا الشيء على هذا الشيء، هذا في اللغة العربية. فربنا لا تستعمل هذه الأمور في حقه عز وجل، فهو سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الأوصاف، فلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما يقال في حق الله ما وصف به نفسه عز وجل. فالمقصود هنا أن الناس يجب أن يلتزموا بما كان عليه العلماء في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم. ها هو المؤلف رحمه الله يبذل قصارى جهده في تقريب عقيدة الحق، عقيدة السلف الصالحين، عقيدة مالك وسائر إخوانه من سائر الفقهاء المرضيين المتبوعين، وما كان عليه أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة. قال: وأنه سبحانه استوى على العرش كما نطق به الكتاب العزيز في 6 آيات كريمات بلا كيف، بل كيف شاء من غير مماسة. وأنه سبحانه استوى على عرشه كما نطق به الكتاب العزيز في 6 آيات، أي جملة الآيات التي ورد فيها ذكر الاستواء في حق ربنا هي 6 آيات كريمات بلا كيف، وقد تقدم الكلام على الكيف، فلا يقال ربنا استوى على عرشه كيف استوى، لا يسأل عن ربنا بالكيف، هذا معروف. قال: بل كيف شاء، كيف شاء، لأن ربنا عز وجل يستوي على عرشه كيف يشاء، فهو في ملكه، يا في ملكه وتصرفه في ملكه وفي خلقه كيف يشاء، لا يسأل عن الله بكيف، فالأمر إليه عز وجل وليس لأحد من خلقه. قال: استوى على عرشه سبحانه بلا كيف، بل كيف شاء هو عز وجل، وليس أن نسأل عنه بكيف. قال: من غير مماسة، من غير مماسة أي من غير ملامسة، ومن غير كما تقدم قبل قليل أنه قال دائن من خلقه، فهي البينونة من الخلق والانفصال عن الخلق، وهنا قال من غير مماسة، بلا مماسة. هذه الكلمة بلا مماسة أو من غير مماسة يذكرها كثير من العلماء، وبعض السلف يتحرجون منها، يتحفظون منها ولا يذكرونها، لا يقولون من غير مماسة. الذي أثر عنهم كابن المبارك وغيره يقولون بائن من خلقه، والبينون من الخلق هي الانفصال كما تقدم، وهي كافية، لكن المؤلف يؤكدها بعبارات متعددة فيقول من غير مماسة، فإن الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه، وهو مزيد بيان، وهو من قبيل الإخبار لا من قبيل وصف الله بما لم يصف به نفسه، كما تقدم في بعض النظائر المتقدمة تحسينا للظن بالمؤلف. وبعض المؤلفين لا شك أنهم كانوا على عقيدة السلف، ربما تأثروا ببعض الاستعمالات الموجودة عند المتكلمين كلفظ الحيز ولفظ المماسة والحد التي تقدمت قبل قليل، وهل مجرة. قال: من غير مماسة أو احتياج إلى العرش. تقدم أن الله خلق المخلوقات وهو غني عن مخلوقاته، وهي مفتقرة إليه وهو غني عنها، فهو عز وجل ليس محتاجا إلى عرشه وليس محتاجا إلى خلقه، خلق الخلق وهو أغنى الأغنياء عن خلقه، فهو أغنى الأغنياء عن خلقه عز وجل، ومع ذلك خلق الخلق، فلا يحتاج إلى عرش ولا إلى كرسي ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، وهو بائن عن خلقه بائن عن مخلوقاته. قال المؤلف رحمه الله: مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود، مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود أو غيرهما من صفات المحدثين، أنت تشعر بأن ابن العطار حاول في عبارات المعتقد هنا وجمل المعتقد، حاول أن يقدم صفوة المعتقد، وحاول أن يلتزم بكلام السلف في هذا الباب، وفي نفس الوقت حاول أن يستعين ببعض الكلمات التي تستعمل عند المؤلفين وتستعمل في كتب من تكلم في باب الاعتقاد، وهذه واحدة منها. فكونه يقول من صفات، مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود أو غيرهما من صفات المحدثين، هذه لأجل ترسيخ المعنى الصحيح ودفع المعنى العارض المتبادر إلى الذهن من قضية الاستواء، أن يفهم بعضهم أن الاستواء يشبه هذه المعاني، فقال ليس من هذه المعاني، يجب تنزيه ربنا عن مشابهة المخلوقين، وأن الله استوى كيفما أراد أن يستوي، وأن استواءه معلوم وكيف الاستواء مجهول، وأما أن يقال غير ذلك فلا عبارة تسعفك إلى العبارة التي وردت والتي شرعت، وهي ما ورد في الكتاب أو في السنة الصحيحة أو على لسان الأسلاف. فلفظ الجلوس والقعود ورد في بعض الآثار عن السلف، فذكروا أن رواية وردت عن جعفر بن أبي طالب، وهي رواية قدومه من أرض الحبشة لما رجع من الحبشة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال له: أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي. قبله النبي عليه الصلاة والسلام بين عينيه: وخلقت من الطينة التي خلقت منها. ثم قال إلى آخر هذه الرواية، وهي عند ابن ماجه وعند أبي يعلى الموصلي في المسند، والشاهد منها أنه جاء فيها ذكر: لا قدس الله أمة لا يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير متعتع، والاستشهاد فيها بما ورد في وسط هذه الرواية من ذكر شيء من القعود أو الجلوس. والمقصود أن الاستغناء عن الألفاظ التي لم ترد هو أولى، والمؤلف يريد مزيد التفصيل ومزيد البيان ومزيد الفصل بين ما يعتقد الناس في حق ربهم وبين ما يجب أن يعتقد. ولا شك أن الأصل في هذا الباب أن يقول المسلم: الاستواء معلوم. والسكوت عند هذه الجملة منجن غير موقع في التخبط، وهي التي عرف بها السلف استواء الله عز وجل، على أن الآثار دلت على أن الاستواء بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع، وأن كل ذلك فسر به السلف الاستواء، جلس وارتفع وعلى، وكل ذلك له روايات ورد فيها هذا الكلام. والشاهد أن المؤلف كما تقدم يبذل قصارى جهده في تقريب المعنى الصحيح من معتقد الحق في حق الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وها هو وقف عند الكلام على الاستواء ويحاول أن يبين ما ورد فيه من الحق أو من عقيدة الحق. ولو رجعنا إلى كتب أهل العلم لوجدناهم يطيلون الكلام في الاستواء، وأن الاستواء لا يفسر إلا بما ورد من صحيح السنة أو كان واردا في الكتاب. فالمقصود هو عدم السماح للعبارة بالانبساط والتوسع في شيء محدود، العبارة فيه محسوبة وخطيرة، وهو موضوع جلل خطير كبير. فما عليك إلا أن تقول ربنا مستو على عرشه كما أخبرنا، وأن تقف عند هذا الأمر. قال رحمه الله: وأنه سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وكذلك يوم عرفة. هنا انتقل من الاستواء إلى النزول، وحديث النزول الذي ورد في الصحيح وخرجه البخاري خرجه الإمام مسلم، وهو ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث الذي يسمى حديث النزول، وهو متفق على صحته، وقد جمع العلماء في ذلك جموعا وبينوا حديث النزول وأنه من صحاح الأحاديث، وأنه لا يرد ولا يدفع، لأنه ورد فيه نزول الله، وأن هذه الصفة يؤمن بها المسلم من غير مماثلة ولا مشابهة، ولا يدخل فيما دخل فيه من نفاها خشية أن يشبه الله بخلقه، ومن أثبتها وشبه الخالق بالمخلوق فلا ينبغي الميل إلى التشبيه ولا إلى التعطيل، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فعليك بالاعتدال، وأن تقرأ الحديث الصحيح، وأن تثبت لله ما أثبته له نبيه في حديثه الصحيح. ونقول: ينزل ربنا بلا كيف، ينزل ربنا بلا كيف. ولو تصورت النزول على كيفية تكون في البشر لكنت مشبها، وهنا التشبيه، والمسلم يفر من التشبيه. ولو أردت أن تستغني عن الحديث وأن ترده لأنه اشتمل على أمر مشتبه أو متشابه لكنت رادا للسنن، وقد نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام. فخير لك وأقوم وأسلم وأبرأ لدينك ولذمتك أن تتلو الحديث وتؤمن به، وتكل الكيفية إلى الله، وتكل علمه إلى الله وتفاصيله إلى الله، وأن تقرأ الحديث كما ورد وتؤمن به، وأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث، فنؤمن بما أخبر به صحيح الحديث. أما ما قاله المؤلف من قوله: وكذلك إلى يوم عرفة، أي نزول، أي أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا يوم عرفة فيباهي بأهل عرفة ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني غفرت لهم. هذا الحديث أطال الناس فيه الكلام، أطال الناس فيه الكلام. أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وأورده البيهقي قبل المنذري وهو مسند الإمام البيهقي صاحب شعب الإيمان، ورواه البغوي في شرح السنة، ورواه ابن خزيمة، وجاء عند ابن حبان والطحاوي والبزار وجماعة، كلهم رووا هذا الحديث. وأصل الحديث أنه ضعيف، أنه ضعيف، أي نزول الله يوم عرفة ودنو الله من أهل عرفة، هذا الأصل فيه ضعيف. وحاول البيهقي أن يقوي الحديث، وهو محدث وحافظ وناقد وخريث وخبير الإمام البيهقي، ومع ذلك لم يجد ما يقوي به الحديث، إنما قال كلمة في الأخير، قال: وليس ذلك ببعيد في سعة فضل الله ورحمته وتفضله على عباده، أي أن هذا الأمر ليس مستحيلا في حق الله أن يكرم أهل عرفة بما ذكر في هذه الأحاديث التي أن الله يدنو منهم، وأنه عز وجل يقول لهم، وأنه عز وجل يغفر لجميعهم، على أن غفران الذنوب في الحج مأثور في أحاديث صحيحة، لكن حديث الدنو أو النزول إلى السماء الدنيا يوم عرفة ويباهي الملائكة، هذا هو الحديث الذي فيه ما فيه من الكلام. إذن أنا أقصد الرواية التي فيها طول العبارات، وأما أصل أن الله يغفر لأهل عرفة ويدنو منهم ويتكرم عليهم، فأصل الحديث عند مسلم في صحيحه. وأما أصل الحديث المتوسع الذي فيه من الخيرات والمكرمات وأصحاب التبعات وأصحاب المقحمات وأصحاب الذنوب العظيمة وكذا وكذا، هذه التفاصيل وردت في حديث طويل في دنو الله من أهل عرفة. وأما رواية مسلم فإن الله يدنو من أهل عرفة، وأنه عز وجل يعتق فيه العبد من النار، وأنه يدنو ثم يباهي بأهل عرفة الملائكة، فهذا في صحيح مسلم، حتى ورد في الصحيح فيقول لملائكته: ماذا يريد هؤلاء، وهو يباهي ملائكته. فالكبرياء رداؤه والعظمة إزاره، من نزعه في شيء منها فإن الله عز وجل يهلكه، وإن الله عز وجل يعذبه، وهذا محارب لله، وهو من ينازع الله في كبريائه وعظمته. فهو عز وجل يباهي الملائكة، يقول: ماذا أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، أي أصحاب عرفة، يجأرون بالدعاء، يتضرعون، يصمدون، يرفعون وجوههم إلى السماء، يسألون خالقهم. يقول ربنا كما ثبت في صحيح مسلم: ما أراد هؤلاء. فعلى كل حال هو هذا الذي يجب. بقي أن نقف عند لفظ الدنو الذي استعمله أو جاء في بعض الأحاديث، وأن المؤلف قال: وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذا لفظ الحديث متفق على صحته. قال: وكذلك يوم عرفة، أو في يوم عرفة فإنه ينزل. بقي أن لفظ الدنو وأن الله يدنو من عباده يوم عرفة، ما معنى هذا الدنو؟ يجب الوقوف عنده قليلا لأجل بيان الدنو، وذكروني في الحصة القادمة أن نقف أو أن نبدأ في بداية قوة البطارية، أن نبدأ عند الكلام على الدنو الذي ورد في هذه الأحاديث، وهل هذا الدنو هو ما المراد منه؟ هل يراد معناه؟ هل هو مؤول على التبجيل وعلى استجابة الدعاء وما إلى ذلك؟ ننظر إلى كلام العلماء، ولسنا بحمد الله إلا من يريد الاستفادة من كلام العلماء والفقهاء، وأن الأمر ليس بيد أحد وليس من اجتهاد أحد، فالكل محجوب بدليل الكتاب والسنة وبأقوال سلف الأمة الذين هم خير من عرف المعتقد وعمل بالمعتقد وعرف الشريعة وعمل بها. والله عز وجل ولي التوفيق. وقفنا عند لفظ حديث عرفة والدنو الوارد في الروايات. يقول: أنا لدي تسبيح أسبح به وأضعه في جيبي كي لا يراه أحد، أسبح به، وعندما لا يكون معي لا أسبح إلا في قليل، فهل أضع التسبيح؟ يعني هذا الأمر عند المسبح كما نظر إليه على أنه مزية قد ينظر إليه على أنه سلبية. هو يقول: إلا درت التسبيح في جيبي سبحة، إلا درتها في جيبي كنت فكرت تسبح وتنسبح، ولا ما كانش في جيبي ما تنبقاش نسبح، تنسى التسبيح، ومن تلقاها في جيبي كنبدا نسبح. إذن هذه تنظروا لها على أنها مزية ولا مشي مزية؟ لأن التسبيح يذكره في ذكر الله، كيشوف السبحة معاه في جيبه كيجبدها كيدير تفكر التسبيح، هو اعتبرها مزية، وأن السبحة تذكره بالتسبيح. قد يقال كما أنه نظر إليها أنها مزية قد ينظر إليها على أنها سلبية، وأن الرجل لا يذكر الله إلا إذا كان هناك السبحة، فلما لا تذكر الله في كل أحيانك وأحايينك كما ورد في السنة، ولست محتاجا إلى السبحة لتذكر الله، فاذكر الله قياما وقعودا كما أمر الله عز وجل وبين ومدح عباده الذاكرين. والسبحة جمهور السلف لا يرونها ولم يستعملوها، وما ثبتت في حق النبي عليه ولا في حق أصحابه، وما أورده السيوطي في الفتاوي من كون أبي هريرة كانت له سبحة كبيرة يضعها تحت فراشه، وكانت لفلان من الصحابة سبحة كبيرة يضعها تحت فراشه، فلم يصح من ذلك شيء. إنما جمهور أهل العلم من القدامى لا يرون أن السبحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مشروعة، وجوزها بعضهم ولم ير بها بأسا، وأنها ليست بدعة كما فعل الشوكاني ومن معه ومن قبله، وقالوا لا بأس بها يذكر بها الله عز وجل. واستدل بحديث الجارية التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدها تسبح بالحصى، قال: أفلا أدلك على خير من هذا؟ على خير من هذا، خير من الحصى والحجارة التي كانت تسبح بها، والحجارة بمثابة السبحة التي فيها الخشب، عقد خشب أو فيها الخرز أو الصدف الذي يسبح به المسبح، هي مثل الحجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الشوكاني لم ينهها عن الحجر وإنما دلها على الأفضل، فدل ذلك على أنه يوجد الفضل ويوجد الأفضل، فلو سبحت بالحصى لجاز لها، وتسبيحها بغير الحصى أفضل من تسبيحها بالحصى. فالتسبيح بغير السبحة باليد لأنها ناطقة شاهدة يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فإذا تشهد الأيدي وهن مستنطقات شاهدات. فلذلك التسبيح باليد هو الأصل، ومن جوزه كالشوكاني ومن معه فجوزوه بهذا الحديث: أفلا أدلك على خير من هذا؟ قولي سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو دليل من جوز السبحة. وبعض الخيار يرونها وهم من أهل السنة ومن أهل الاتباع يرون السبحة ويستعملونها، وأنا رأيت بعض فضلاء المدينة من أهل السنة ومن العلماء، وحسبي بهذا الكلام فقط ما أزيد، ومن العلماء رأيتهم يسبحون بالسبح وهم من أهل السنة ومن خيار العلماء، فذهبوا مع من يقول بجواز السبحة. فعلى كل حال السبحة لا يقوم بسببها نزاع ولا خصام ولا تبديع ولا تشنيع ولا هجوم، يعني ينظر إليها على أن الناس فيها فريقان، وإن كنت أنا فيما أقتنع به أرجح كلام الجمهور والأكثرين، ونسبح بأيدينا منذ أن كنا، عندما أصبح جنبا لا أستطيع الغسل لمرض، بعد التيمم هل أستطيع الوضوء؟ لا. أو المسح على الخفين؟ لا. إذا تيممت فلا تتوضأ. أنت إذا تيممت للمرض يجوز لك أن تتيمم فترفع الحدث الأكبر والأصغر، فكأنك توضأت الوضوء الصغير والكبير بالتيمم. بالنسبة للمريض الجنب يضرب يديه ضربة واحدة على الأرض هكذا، يمسح وجهه ويمسح يديه، هذا التيمم. ليس شرطا أن تضرب ضربتين، لأن الضربة الواحدة حديثها أصح، ونحن في طريقنا وفي علمنا وهو علم الحديث نتبع أصح الحديث. حديث الضربتين فيه ضعف، حديث عمار بن ياسر، حديث الضربة الواحدة أصح، فضربة للوجه والكفين هذا من أصح التيمم. وقد تجدون من يتيمم إلى المرفق وهو عند الفقهاء أيضا، ولكن هذا التيمم الذي وصفت بالنسبة للجنوب رفع عنه الحدث الأصغر والأكبر، فكأنه توضأ واغتسل ما دام مضطرا مريضا لا يستطيع الاغتسال، فهو سيذهب إلى الصلاة مباشرة إلى أن يستطيع الغسل، فهو من أرباب الضرورات كما قلنا مرارا. وأرباب الضرورات يصح منهم التيمم، التيمم للجنابة، امرأة جنب تتيمم إذا كانت مضطرة، ليس عندها ماء، ليس عندها حمام، مريضة عندها حساسية، تتيمم في وقت البرد إلى أن تتمكن من الاغتسال المناسب لصحتها. ومتى تمكن أو تمكنت المرأة من الاغتسال وجب الهرع إلى الاغتسال، أي المصارعة إلى الاغتسال. لا يتواكل الرجل ويقول أنا أخذت بالرخصة رخصة تيمم وأنا أصلي ويبقى من غير اغتسال. لا، كلما أو متى سنحت له فرصة الاغتسال ووجد الاغتسال المناسب وهو المريض يخاف على نفسه من الأذى، وقد قال ربنا عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والمقصود أن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، تذكرون قصته، لما جاءوا وكان جنبا وكانوا يحاولون أو كان بعضهم يقول لابد من الاغتسال، وتيمم عمرو بن العاص وهو الفقيه وصلى بالصحابة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل عمرو بن العاص بقوله ولا تقتلوا أنفسكم، فهو فقيه وقد نهى الله عن قتل النفس، فمن خاف على نفسه من المرض بالاغتسال في ليلة مطيرة باردة أو في جوف الليل أو في الليلة الباردة يكتفي بالتيمم إن كان مضطرا. أما إن كان صحيح البدن وعنده الماء الحار في بيته وعنده الدوش الحمام المغتسل فليغتسل ويصلي، ومن خاف على نفسه من الأذى تيمم. فإذا التيمم يرفع عنك الحدث ولا حاجتك لا حاجة بك إلى الوضوء بعد التيمم. كيف أتعامل مع قارب لي عصاه لا أستطيع نصحهم وهم لا ينصحون؟ اصبر عليهم واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك في الدعوة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، بعده يأتي الصبر، لأنه يجوز أن تصاب بشيء، بضرب أو بشتم أو بعصيان أو بانصراف. يا الأنبياء يعني أوذوا بسبب دعوتهم وصبروا، فيجب أن يصبر الإنسان على أهله وعلى أقاربه. ما تكونش من هذوك الناس اللي كينصحوا مرة ومرتين وثلاثة يقول ما فيهمش خير ما بقاش نهضر معهم. لو كنت واسع الخاطر واسع الصدر لأمرتهم في كل مرة ولا تسأم، ولعل من أكثر فرق الباب يفتح له. اليوم وغدا في وقت من الأوقات إذا أذن الله لهم بالتوبة قد تكون على يديك، فما عليك إلا الانتظار والصبر، ويقول أتحرج من الذهاب إليهم بعد التزامي. اذهب إليهم، ما تكونش أنت بسبب الالتزام، ما تكونش أنت الإنسان الذي يعني يكون يفارق أهله بسبب الالتزام. بمجرد ما التزم يمشيش عند خالته، يمشيش عند عمته، لا يذهب إلى خاله ولا إلى عمه ولا إلى قرابته، تقول لهم أنا ملتزم. طيب ملتزم، اذهب سلم على عمك وقل السلام عليكم على من في الدار، بمن فيهم زوجة عمك وزوجة خالك وأبناء عمك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة. سلم على هؤلاء جميعا، ولعلك تكون داعية موفقا فلا تقع معهم في المحظور. فلو كنت بشوشا طلق الوجه، جميل الكلام، جميل الفعال، محبوبا سيقبلون منك، تحبب إلى الخلق تمتلك قلوبهم. فما امتلك قلوب الناس إلا الإحسان. فلو أفلحت في هذا لعلهم يقدرون لك التزامك ولا يوقعونك في المحظور. وقل له يا عمي أنا أفعل هذا لأجل الدين، وكون عندك عبارة وكون عندك علوم ويثق فيك عمك. ما تكون من هذوك الناس اللي كينوضوا الزوبعة وتيخرجوا يخبط الباب وتيمشي في حاله، كينوض زوبعة كيدير واحد العجاجة وتيمشي، تيدخل تيدير شي قنبولة بحالك وتيمشي في حاله. لا، إذا دخلت عليك أن تحاول معهم، حاول وسلم وقل السلام عليكم وتفقد الأحوال. هكذا فعلنا نحن مع عائلاتنا. وهل نحن وجدنا من أي مجتمع وجدنا؟ كلنا عايشين في المجتمعات اللي تعرفون أنتم. أشكالنا مجتمعاتنا متحدة أو متشابهة، فكيف تصنع؟ لابد أن تصبر ولابد أن تذهب. وأذكر أن بعضهم كانت أمه تساعده، لا إله إلا الله، أمه تساعده فتقول لبنات خالته يا هؤلاء لا تسلمن على زيد ابني فإنه لا يسلم على النساء، وتساعده أمه. بعث الله له أما تساعده على عدم الوقوع في المعصية. ولا إن قالتها الأم لبنات أختها وبنات أخيها فإن فيها وقعا في نفوسهم، لها وقعا في النفوس. فقيض الله له من يساعده، وما تدري أن تكون أنت من هذا الصنف. فما عليك إلا الصبر. لكن المسلمين يستعجلون، والشباب اليوم يستعجلون، يحسب التزم هو اليوم، غدا يريد أن يكون عائلته كلهم على الالتزام والحي كله على الالتزام. وجلوا قال لهم خرجوا التلفزيون، حيدوا هذه، حيدوا علينا هذه الصور كذا، وتيدخل مجهاد بزاف، والناس عايشين واحد المدة طويلة وما كوك، ودخل القبالة بجهالة كما تقولوا هذوك. لا لا، دخل هي بليتي أحسن، ودخل بشوية وحاول وغض. ومن الصبر في الدعوة أن تصبر على الأمور التي فيها المعصية، هي موجودة أمامك وأنت صابر عليها، والله يعلم أن قلبك يتمزق من وجود المعاصي، ولكنك تصبر لوجه الله لأجل أن تنصح. وهل الناصح في وسط المعاصي هل يأثم؟ لا. دخلت على قوم يشربون الخمر وقلت يا هؤلاء اتقوا الله، أنت الآن معهم في مجلسهم وهم يشربون الخمر وأنت واقف عليهم، لكنك تنصح وتذكر وتعظ وتريدهم أن يقلعوا عن شرب الخمر. كذلك لو وجدت شيئا في دار خالتك أو خالك أو عمتك أو عمك أو فلانة أو جيرانك وهكذا، يجب أن تصبر وأن تكون ذا حصافة وصلافة وصبر، فالله عز وجل يوفق من كان كذلك. يقول ودادي السكنية دفعت كل المبالغ وتمت أشغال البناء ولم يبقى سوى التشطيب الذي سيكون من مسؤولية المنخرط والتحفيظ، أود أن أتنازل عن حقي في الودادية مقابل ما دفعته من مبالغ مع زيادة ربح، هل هذا جائز؟ جائز، لأنك في الودادية اشتريت والشراء صحيح وأنت مشارك، وقد حدد لك شقة، وشقة لك دفعت 20 ولا 15 ولا 13 وهي حقتك يعني ديالك ملكك، فأنت امتلكتها. بقي أن هناك شيئا لم يكمل، التشطيب، يمكن المرطوب، يمكن الفينيسيون اللي كيسميوه الزليج والصباغة والضبويات وكذا، الأشياء اللي معروفة هذيك على المنخرط على الساكن إلى دخل عادي صوبها. والشاري راه باين له كل شيء، ليس فيه غرر ولا جهالة وليس فيه خداع، وهو يرى ذلك. وأنت امتلكت الشقة، فإن كنت ممتلكا لها فبيعها، لا شيء في ذلك. أنا لم أجد مانعا، اللهم إلا أن تكون بعد قوانين الودادية، فإن قالوا لك لا تبيع إلا بعد 5 سنوات فذاك قانون يلزمك أن لا تبيع إلا بعد 5 سنوات، كما في المشاريع التي فيها الإحسان أو الودادية أو المساعدة، يريدون المنخرط أن يستفيد وأن لا يبيع حتى لا ينسل أو يتدخل أولئك المستثمرون. المستثمرون أحيانا يكونون ثقلاء في بعض المواطن. عندك الاستثمار في الأشياء الواسعة، لما تضيق على خلق الله في هذا الشيء؟ فيريد أن يشتري هو الأخرى هذه الدور وأن يبيع وأن يشتري فيها، مع أنها بنيت لهؤلاء الغلابة والضعاف ومحدود الدخل، فيجب أن يستفيد. فإن وقعت على أنك لا تبيع 5 سنوات فقد التزمت، فقد التزمت، فلا بيع عندك إلا بعد 5 سنوات. ولكن وما ذكرش هذه القضية في السؤال، لكن يبدو أنها كينة. يقول أنا أو تقول هي: هذا السؤال حيرني، أنا متزوجة وأريد إكمال دراستي في كلية الشريعة، علما أن الكلية مختلطة، هل يجوز ذلك مع علم أني منقبة؟ احنا عندنا العشرات من المنقبات في كلية الشريعة. الإشكال، هذا الموضوع تكلمنا عنه ولا لا؟ حسن، وفي مسجد إمام مالك أكثر وأكثر، تمرقي كثير تكلمنا عنه. منير، ماذا قلنا؟ قلنا إن الإنسان في بلده يجب أن يزاحم، فإن أنت وجدت مدرسة لك متشرعة فقيهة أصولية محدثة تدرسك العلم في بيتك فما أحلاه وما أحسنه، وأنا أنصحك بهذا الشيء. أما إذا لم تجدي، والموجود هو كلية الشريعة وفيها الذكور والإناث، كلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية فيها الذكور والإناث، فإن وجدت مسلكا يناسبك ووجدت أن الأمر يجوز أن يكون فيه قدر من توفير أدنى ما يكون بين الذكر والأنثى، وأن هناك احتراما وفصلا بين الذكور والإناث في الفصول، ووجدت أن هذا يناسبك فاطلبي العلم، ولا يوجد إلا هذا، وهذا هو المقدور عليه، ومن غير هذا ستجلس البنات في البيوت من غير دراسة، من غير دراسة. فأنا أنصح الأخت بحسب رغبتها، فإن كانت هي سلفية 100% يصعب عليها أن تدرس في هذا الاتجاه، وإن كانت سلفية 85-90% يمكن أن تدخل مثل سلفية نحن. إحنا ما إحنا سلفيين 100%، إحنا 75-65 يا رب يقبل منها 50% أو الثلث، والثلث كثير. أما إحنا نخليه العلم ونخليه الجامعة ونخليه هذوك يطلعوا الجامعة ويعلموا الناس الخرافات، هذا ما نديروش إحنا. آمنا به أبدا. نسأل الله بشيخ امرأة مريضة أو امرأة أو كذا، نسأل الله أن يشفيها أو أن يشفيه. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الحكم في من يصف الله تعالى بالضار والنافع، هذا قلنا في السابق الضار والنافع ليس من أسماء الله، ولكن من قاله يقوله على سبيل الإخبار لا على سبيل الوصف، على سبيل الإخبار لا على سبيل الوصف، فلم يدعي أن الله من أسمائه الضار أو النافع. لكن لما علم أن الله هو الذي يضر وهو الذي ينفع وهو الذي يصرف الرياح وهو الذي يرسل الرياح، فهو مرسل الرياح. إذا قلت الله مرسل الرياح، هل قصدت أن تصفه بأن من أسمائه المرسل؟ لا، ولكن في القرآن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، يصرف الآيات تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهو يصرف هذا الكون، فهو المصرف، لكن ليس من أسماء المصرف. فإن قيل لله المصرف هو على سبيل الإخبار لا على سبيل الوصف، فإن ميز بهذا التمييز جاز، وإلا فلا يصح أن يقال الله هو الضار والنافع ونقول عبد الضار وعبد النافع. لا، مسألة الإشهاد في الطلاق وهو من الخلاف السائغ، الإشهاد في الطلاق، لم يكن هناك إشهاد في الطلاق. الطلاق لا يحصل فيه الإشهاد، رجل طلق زوجته لا يشهد، إنما يذهب ويخبر أنه طلق زوجته. فإذا طلق زوجته كتب في ظهر الصداق الذي هو وثيقة الزواج بينهما، يكتب له العدلاني: طلق فلان زوجته طلاقا رجعيا في تاريخ كذا وكذا بصفة كذا وكذا، وقد نطق صراحة بالطلاق واعترف بأنه طلق من غير كناية. يكتبون له سطرين أو ثلاثة في التطليق، فهو طلق ثم ذهب يشهد العدلين، ولا يفتقر الطلاق إلى الإشهاد. ولذلك كان الأوزاعي من أهل الحديث يقول: في قضية الرجعة لا نحتاج إلى الإشهاد، قال: طلق من غير إشهاد ويرجع من غير إشهاد. لم نطالبه بالإشهاد في التطليق، فلا نطالبه بالإشهاد في الإرجاع أو الرجعة، رجعة الزوجة. ولكن الإشهاد ذهب إليه العلماء، فهو قول المالكية وقول الشافعية أن رجعة الرجل لزوجته يشهد عليه، وهذا الذي ينبغي أن يشهد على هذا. بعض الناس يتحرجون، قالت امرأة قبل يومين: أنا طلقني زوجي وقال كذا، وقصت علي الطلاق، فوجدت أنه طلاق رجعي، وقلت لها: من فضل الله أن الله جعل الطلاق الرجعي بين الزوجين، جعله سهلا ميسورا لا عنة فيه ولا مشقة، يرجعها بالنية، ولو أشهد لكان خيرا كما قال الفقهاء فيشهد. قالت: إذا أشهدنا فضحنا أنفسنا، وأنا أريد تطليقه ألا يصل إلى أمي وأبي وعائلتي وعائلته، نريد أن يبقى الأمر سرا، من حقها، ما تريد أن تفضح الطلاق، جميل، ولأنه سهل رجعي، سوف يطلقها في الثامنة ويرجعها في الثامنة ودقيقة، ما رأيكم؟ شحال؟ دقيقة واحدة ورجعها، سهولة الطلاق الرجعي، كرامة من الله وتسهيل ورخصة، رحمة من الله، فيرجعها في ساعته، شريطة أن ينوي. وذكرت في السابق أن الفقهاء حذروا الرجل في الطلاق الرجعي، قالوا: يجب أن ينوي إرجاعها، فلو لم ينوي الإرجاع وأخذها معه في البيت وعاشرها لكان زانيا ويحاسبه الله. لما لم ينوي الإرجاع؟ كرجل لا حد له ولا لا يعرف كتابا ولا سنة ولا حلالا ولا حراما، طلقها وهي تعتد في البيت عنده، وهو يدخل ويخرج عليها، فقال: هي تعتد عندي وأنا أنفق عليها المال ولست زوجها، وقد طلقتها أرحني الله منها، لا أريدها بعد اليوم، ونوى أن لا يرجعها، وقال: ما دامت موجودة عندي في البيت أستفيد منها، فأخذ يضاجعها. هذا يسميه الفقهاء زانيا. ما الفرق بين هذا وبين الأول؟ الأول نوى الإرجاع وهذا لم ينوي، فمن لم ينوي الإرجاع ووقع في المضاجعة فهو زان، لتعلموا أن الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى، فله نيته التي نوى، فهو نوى السفاح فهو مسافح واقع في الخنا والعياذ بالله. فإذا قلت للمرأة: من حقك ألا تشهري التطليق، حشمات قدام دارهم والعائلة وكذا ومن فاهمين وعائلة وكذا واختلفوا. وتلفظ الرجل العجول: خلق الإنسان من عجل، من عجل، تعجل وطلق. من حقها ومن حقه أن يجمع الطلاق وأن يرجع إليها من غير أن يشهر الإرجاع وأنه حصل الطلاق. فأمليت عليها أن تأتي بشاهدين بعيدين عن المنطقة، كان تذهب إلى عدلين موثقين رسميين وتقول طلقني ونريد الإرجاع، فيكتب لها الإرجاع. وفي بلدة أخرى أو في حارة أخرى أو في مكان آخر كيفما كان، ليبقى الأمر مستورا، فمن حقها أن تستر الأمر. فإذا أحيانا تكون بعض الأحوال العائلية التي تمنع من إشهار الطلاق. وربنا عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.